لله أولا وآخرا، وهو ذو الثناء والمجد ولا نصف ثناء عليه، سبحانه هو كما أثنى على نفسه. وإلى هنا انتهى ما يسر الله تعالى من الكلام على هذه الآيات الكريمة. ونبدأ الآن بالأسئلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: كيف تكون الشفاعة بين الناس، أو ما هي الواسطة الحلال والواسطة الحرام؟ الواسطة هي الوسيلة، وقد سبق لنا أن الوسيلة الجائزة كم قسما؟ سبحان الله، ما لي أسبوع جالس في هذا المكان مقرر لكم. نعم، ثمانية. طيب، فليرجع إلى الشريط الذي فيه أقسام الوسيلة الجائزة والوسيلة الممنوعة. نعم، جزاكم الله خيرا. جاء في فضل المدينة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت بها، أكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا يا شيخ عن هذه الشفاعة. هذه الشفاعة كغيرها من الشفاعات، لكن هذا تخصيص بعد تعميم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا لأمته جميعا ممن لم يمت على الكفر. وأما من مات على الكفر فلا شفاعة له، لقول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا ما كان خاصا في من؟ في عم أبي طالب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم في حديثكم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب. لعمه أبي طالب. أو تقرأ ما كتب. نعم، تقرأ ما كتب. نعم، أجلها تقرأه على عجره وبجره. فهل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لأبويه أم لا؟ لا يشفع لهما، لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من الله أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. واستأذن ربه أن يزور قبرها اتعاظا واعتذارا فأذن له فزاره، وبكى عليه الصلاة والسلام بكاء الحنان على الأم، بكاء طبيعي، وبكى من معه من الصحابة فيما أظن. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى إذا الشمس كورت، وحديث تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة؟ ورد في يوم القيامة أشياء متغايرة، ولكن نسأل: كم يوم القيامة من يوم؟ كم؟ 50,000 سنة. تتغير الأمور، تدنو الشمس من الخلائق وتكور بعد ذلك، وكذلك أيضا تلقى في النار إهانة لعابديها. ويوم القيامة ليس يوما أو شهرا أو سنة. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقوله: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. اختلاف بين الزرق والسواد. وانظر أيضا إلى السؤال الأخير اللي قلنا عليه، وهم معك؟ لا، إذا الشمس كورت. إيش؟ إذا الشمس كورت، الجمع بين الآية وبين. أي ذكرنا أن يوم القيامة، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، وأن الأحوال فيه تتبدل وتتغير، وذكرنا أن الله تعالى قال عن يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. كذلك أيضا أخبر عن المشركين أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. وفي آية أخرى قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهم في الأول قالوا والله ربنا ما كنا مشركين في الآية الأولى، وفي الثانية قال لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، لأن الأحوال تتغير مرة يقرون ومرة لا يقرون. فكل ما أتاك من اختلافات في اليوم الآخر فإنما ذلك لطول إيش؟ لطول مدته وتغير الأحوال فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما قولكم في قضية حجز الأماكن في المساجد وخاصة في الحرمين مع شيء من التفصيل جزاكم الله خيرا؟ يرى بعض أهل العلم أنه لا بأس بحجز الأماكن، وهذا هو المشهور عند الحنابلة أنه لا بأس أن يحجز الإنسان مكانا ثم إذا حضر صلى فيه. ويرى آخرون أنه لا يجوز هذا، وذلك لأن المساجد بيوت الله فتكون لمن سبق. ومن المعلوم أن من وضع منديلا أو قلما أو مفاتيح فليس هو السابق، السابق ما وضعه في هذا المكان، وحينئذ يكون ظالما لمن يأتي من بعده وهو أحق منه بهذا المكان. ولكن الصحيح أن في هذا تفصيلا، أن من وضع مكان من حجز مكانا له وهو في نفس المسجد فلا بأس، أو خرج لحاجة يقضيها ويرجع كما لو خرج ليتوضأ، أو خرج ليأتي بكتاب نفسه، أو خرج ليأتي بحاجة يحتاجها في المسجد، فهذا لا بأس به. هذا القول المفصل هو الوسط، أن من حجز مكانا وهو في المسجد فلا بأس، لكن يجب أن يلاحظ أن الصفوف إذا وصلت إلى مكان من الصف الأول فإنه يتقدم إلى الصف الأول لئلا يتخطى رقاب الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الجنة كما هو معلوم درجات، هل ينتقل أهل الدرجات السفلى إلى العليا بقصد الزيارة أو العكس؟ يقول الله عز وجل في أهل الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، وهذه الآية عامة شاملة، كل ما يشتهيه الإنسان يجده فيها. ومن ذلك إذا اشتهى أن يزور صاحبا له مرتبته فوق منزلته فلا منع من ذلك لعموم الأدلة. ولكن يقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عمل من شيء، هذا هو الذي يرقى النازل حتى يلتحق بالعالم. إذا كانت له ذرية والذرية هم الصغار من أولاده فإنهم يرقون حتى يصلوا إلى منزلته. ولهذا قال واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أما من انفصل من الأولاد وكان له زوجة وذرية فهذا منزلته في مكانه، ولكنه لو أراد أن يزور أباه أو أحد من أقاربه فلا مانع من ذلك فيما يظهر من نصوص الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ هذا المحب تحييك طيبة والشمال المورج وتشكو إليك الهجر والهجر محرج قلوب أحبتكم وأرض تودكم بهن الأجد أجد الله أوس وخزرج. يا فضيلة الشيخ نحتج عليك احتجاجا شديد اللهجة حيث أنكم لا تعطون المدينة إلا مرة في العام وفي ذلك تقصير في حقنا. صدق سبحان الله. على كل حال أنا أشكر الجميع وإني مسرور بهذا الزيارة لأني وجدت والحمد لله إقبالا على العلم وحرصا عليه. وجدت من لا يغضي بطرفه عن النظر إلى المعلم. وجدت من يقيد ويكتب. امتحنت بعضكم في مراجعة ما سبق فوجدته قد أدرك. كل هذا يسرني كثيرا. ولكن يقول الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا يشتهي السفن. نعم. ونشكو إلى الله عز وجل قلة الفراغ. لكن إن شاء الله تعالى ما دام الأمر كما شاهدت الآن من الحرص سوف يكون لنا زيارات إن شاء الله في المستقبل وعن قريب إن شاء الله. نعم. أما الأبيات فلا أستطيع الآن أرد عليها لأن لست بشاعر. لكن لعلي بعد شهر أحصل كل يوم أكتب بيت سهل الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول السائل نصيحة فضيلتكم لمن بدأ بطلب العلم بما يبدأ من الأهم فالأهم. أنا عندي أن أهم شيء في طلب العلم أن يتعلم الإنسان تفسير كلام الله عز وجل لأن كلام الله هو العلم كله. قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا هذا أهم شيء عندي. وعلى هذا فيبدأ الشاب ولا سيما الصغار من الشباب بحفظ القرآن. والآن حفظ القرآن ولله الحمد متيسر. في المساجد حلقات يحفظون القرآن وعليهم أمناء من القراء يحفظونهم القرآن. ثم إنه بهذه المناسبة أود من إخوان الأغنياء أن نولوا أهمية في هذه الحلقات بتشجيعهم ماديا ومعنويا وليعلموا أنهم إذا عانوا في قراءة في تعليم القرآن فإن لهم مثل أجر المعلم مثل أجر المعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا إيش فقد غزا. ولأن الله قال تعاونوا على البر والتقوى ولم نأمرنا بالتعاون إلا لنالا أجرا. لذلك أحث إخواني الأغنياء على دعم هذه الحلقات بالمال سواء كان مالا يعني نقدا أو كان عقارات توقف لهذه الحلقات تنفعه بعد موته. وأحث أيضا القائمين على حلقات القرآن أحثهم على أن يهتموا بإنشاء ما يجر على هذه الحلقات في المستقبل لأن التبرع المقطوع ينتهي. لكن إذا حرصوا على أن يؤسسوا منشآت من عمارات يؤجرونها أو دكاكين أو ما أشبه ذلك كان هذا حماية لهذه الحلقات من التوقف في المستقبل. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك السنة النبوية لأنها أي السنة هي مصدر التشريع الثاني. لا أقول الثاني بالترتيب المعنوي ولكن بالترتيب الذكري. وإلا فما ثبت بالسنة كالذي ثبت في القرآن سواء سواء. لأن الله يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فليحفظ السنة. ومن الكتب المختصرة في السنة عمدة الأحكام مختصرة، وهي أيضا موثوقة، لأن مؤلفها لأن جامعها رحمه الله جمع فيها ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، ولم يشد عن هذا القيد الذي تقيد به رحمه الله إلا حديث سيرة. وإذا تلقى الإنسان شيئا ما فليحفظ بلوغ المرام. بلوغ المرام من أحسن ما أُلِّف في الحديث، لأنه يذكر الحديث ويذكر مرتبته، فيعطي الإنسان قوة وقدرة على معرفة مرتبة الحديث. وذلك لأن الحديث ليس كالقرآن الكريم، القرآن الكريم لا نحتاج إلى البحث في سنده. لماذا أخ؟ هنا أنت؟ لا، القرآن الكريم لا يحتاج إلى البحث في سنده، لأنه ثابت ما في إشكال، متواتر. أما السنة فلا يتم الاستدلال بها إلا بأمرين: الأول صحة الحديث، والثاني دلالة الحديث على الحكم المطلوب. ولهذا إذا قال لك إنسان هذا حرام، الدليل قال لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، تسلم ولا تقول أثبت الدليل؟ نعم نعم، أطالبك بصحة النقل، هذا الدليل على أن هذا ثابت عن الرسول، يعني في أحاديث ضعيفة وفي أحاديث مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الوطن من الإيمان، هذا حديث مشهور عند العامة والخاصة، ويقول هذا حديث صحيح. حب الوطن من الإيمان وليس بالصحيح، هذا موضوع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. خير الأسماء ما حمد وعبد، يقول هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سمي ابنك حمد ولا محمد ولا حمود ولا محمود، نعم سمي عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز، عبد الوهاب، لأن خير، يقول هذا الكلام ثم يقول ما الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء ما حمد وعبد، وهذا ليس بحديث ولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ينسب للرسول. لكن الثابت أحب الأسماء إلى الله إيش؟ عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. المهم أن السنة يحتاج المستدل بها إلى أمرين. الأمر الأول الأخ، وين ما أنا عرفت هذا، إذا تنازل لا بأس، تتنازل له؟ طيب تفضل أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، تمام. بس الأول نطالب المستدل بصحة الحديث، ثانيا هل هذا الحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدل على الحكم أو لا؟ في القرآن نطالب المستدل بالآية على إثباتها. الأخ لأن القرآن ثابت بالنقل المتواتر، تواترا لفظيا يأخذه الصغير عن الكبير. بعد ذلك ذكرنا أولا نعتني بإيش؟ بالقرآن حفظا وتفسيرا، ثانيا بالسنة، ولكن السنة لابد أن نتثبت من صحة الحديث، إلا أنني أرشدتكم إلى كتابين، أحدهما عند الأحكام والثاني بلوغ المرام. طيب بعد ذلك في الفقه، الفقه استشر فيه المعلم المباشر، استشر فيه المعلم المباشر، يعني قد تكون قد تتفقه على مذهب الشافعي مثلا، فهنا نأخذ بما ألفه الشافعية، تتفقى على مذهب الحنابلة خذ بما كتبه الحنابلة، تفقه على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب مالك، خذ من الكتب في هذه المذاهب ما يرشده إليك المعلم المباشر. ولكن لاحظ أنك إذا تفقهت على مذهب من المذاهب فلا تتعصب لهذا المذهب وتأخذ برخصه وعزائمه سواء وافقت الدليل أم خالفته، هذا حرام لا يجوز. لأن من أوجب الأخذ بقول أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ضاد الرسول. إنما لا حرج أن يتفقه الإنسان على مذهب معين، ولكن تتفجر لنبيع أمامه، فإذا ارتفع في العلم يأخذ بما دل عليه إيش الدليل ولا يتعصب لمذهبه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، بقي علينا في النحو، بقي علينا في النحو الذي يستطيع أن يحفظ ألفية بن مالك فليحفظها لأنها خلاصة، كما قال رحمه الله في آخرها أحصى من الكافية الخلاصة، خلاصة النحو، ومن لم يستطع فما دون ذلك. أما العقيدة فهناك كتب كثيرة في العقيدة، أحسن ما رأيت من المتون المختصرة في العقيدة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أولها كله في إثبات الصفات بالآيات، ما هو بكلام فلان وفلان، ثم في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر كلاما كثيرا في مسائل كثيرة من العقيدة. في كتاب التوحيد كتب التوحيد كثيرة ولله الحمد، لكن من أحسنها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم عليه، من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته وكنت له شهيدا أو شفيعا، رواه البيهقي والخطيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. السؤال، هل هذا الحديث صحيح؟ يطالب مورده بإيش؟ بصحة النقل. إذا صح عنده الحديث فليأتي به، أما المعروف فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلي عليه أو سلم عليه في أي مكان فإنه يبلغ. قال عليه الصلاة والسلام إن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم اللعب بالورق، في أي لأنها بالورق. لا بالورق مفتوحة، ما هي مشكورة، ولكن ظاهر الورق ورق ما كيف يلعب. من فضلك اقلب الشريط.